بشهر الصوم أنا جيتك بقلب المؤمن اللي طار بإيمانه وإحسانه فؤاد المسلم الذاكر قرأت الفاتحة وقلبي يطمع في لحظة استغفار رحيم واسمك الرحمن على زلاتنا ساتر بشهر الصوم أنا بقلب المؤمن اللي طار بإيمانه وإحسانه فؤاد المسلم الذاكر بصحبة سيد الأبرار وأكون من اللي يا رحمن الوجهك دوم بينار ترى الدنيا بها مؤمن بها الواثق بها المحجار وأنا في دنيتي ماشي وجد الجنة أنا ساير أمد كفوف أمالي فأنا أبقى مع الأبرار صدقت بحقق منية الخاطر حالات الدنيا في ربع عشقهم جلسة الأذكار من شالوا جميل المه لي في نفحة عاطر أمدتهم فأمالي فلن أبكى مع الأبرار صدقت القول يا ربي بحقق منية الخاطر حالات الدنيا في ربع عشقهم جلسة الأذكار من شالوا جميل الملك لي في نفحة عار تحرم شوفتي للنار وانا بالسمع والطاعة بليت انها وليت امر ترى والله ما اقوى وليت اطر العذاب نار ترفق في الخفوق اللي العفو سيدي ناظر ذنوب العبد لو كانت صغيرة كانها احجار تسود قلب راعيها وعليه يتوب وما يكابر على باب الرجاء واقف مع عفوك يا كيف احتار رجيتك والدمع همال عساك زلتي غافر من العبد لو كانت صغيرة كنها احجار تسود قلب راعيها وعليه يتوب وما يكابر على باب الرجاء واقف مع عفوك يا كيف احتار رجيتك والدمع همال عساك لزلتي غافر